وهذا كله من تلبيس إبليس، فعليه نستغفر الله عز وجل ويتوب إليه من هذا الأمر، وعليه ثالثا أن يحسن إلى والدته وأن يسألها السماح مما بدر منها. أسأل الله أن يهدينا وإياه والمسلمين أجمعين إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلم. اللهم استعان.